بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنطق الذي وصفه الله عز وجل بأنه وحي وأنه حق، هذا المنطق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى فيه جوامع الكلم، هذا المنطق الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم فصلا بينا واضحا مصداقا لقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامهم بينا، أن يكون كلامهم فصلا، لأنهم يبلغون عن الله حتى لا يبلغون شيئا ويفهم عنهم خطأ، ويفهم عنهم خطأ فيقع الخطأ في تطبيق أمر الله وفي تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذمت الأخلاق، فيه دماثة الأخلاق أي سهولة الأخلاق وليونتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جافيا ولا مهينا. يعظم النبي صلى الله عليه وسلم النعمة وإن دقت، أي وإن قلت، وإن كانت دقيقة صغيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعظمها ويباركها ويقول خير كثير. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولا يجد فيه، قد ذكرنا هذا في درس سابق، ولا يجد فيه صلى الله عليه وسلم إلا إناء من لبن، يعني يكفي الرجل أو الاثنين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير كثير، ولا يقول لا أجد في بيتي إلا هذا الإناء وهو لا يكفيني وأهلي وأولادي، بل النبي صلى الله عليه وسلم يستكبر ذلك ويستعظمه ويقول خير كثير. طبعا من عظم نعم الله عز وجل نفعه الله عز وجل بها، ومن استصغر نعم الله عز وجل وإن كانت كثيرة فإنه لا ينتفع بها، فإنه دائما يستوحشها، دائما يخاف من زوالها، ودائما كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والمراد بالفحشاء هنا البخل والإمساك وعدم الإنفاق، لأن الذي لا يعني يثق بما عند الله عز وجل يرى دائما الفقر بين عينيه، والذي يثق بالله عز وجل وبما عند الله عز وجل وإن كان ما يأتيه قليلا فإنه دائما يكون مطمئنا ويضع دائما الغنى بين عينيه. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما أو شرابا أو لباسا، يقول ما هذا اللباس، أو يقول ما هذا الطعام، ما هذا الشراب. النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدر منه هذا النوع من الأسئلة، يعني الأسئلة الاستغرابية، يقول ما هذا الطعام، لا يقول لأهل بيتي ما هذا الطعام، وإنما ما وضع بين يديه إما أن يأكله صلى الله عليه وسلم إن اشتهاه أو يتركه إن رغب عنه، يتركه لا يذم، يعني لا يصدر منه الذم، فإن لم يريده النبي صلى الله عليه وسلم يتركه. لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لا يمدحه ولا يذمه، ولكن إن رضيه صلى الله عليه وسلم أكل منه وحمد الله عز وجل عليه، وإن لم يريده صلى الله عليه وسلم تركه. ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقام لغضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله. لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا أصحابه ولا أولاده ولا زوجاته ولا أي واحد بعد أن تنتهك حرمات الله عز وجل حتى ينتصر لها، بمعنى حتى يرد الحق إلى نصابه. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد المنبر ويقول ما بال أقوى مني يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوى من بلغني عنهم أنه فعل كذا وكذا، يعني حتى يتمنى ذلك الرجل الذي صدر منه الفعل أن لم يكن شيئا مذكورا لشدة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انتهاك حرمة الله. العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، يجره الأعرابي في الرداء ويؤثر الرداء في عنقه صلى الله عليه وسلم، يقال له كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فإذا وقع الناس في شخصه صلى الله عليه وسلم أو في تصرفه صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل، يقول لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، إذا أشار أشار بكفه كلها، هكذا يقول شراح الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يوحد فيوحد بسبابته، وإما أن يشير فيشير بكل يده، يعني لا يشير بإصبعين ولا بإصبعين ولا، وإنما إذا أشار أشار بكل يده صلى الله عليه وسلم. وإذا تعجب قلبها، إذا تعجب قلب يده صلى الله عليه وسلم، يفعل هكذا، يعني إذا تعجب قلب صلى الله عليه وسلم يده. وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى. إذا تحدث صلى الله عليه وسلم اتصل بها، يعني اتصل بيده وصلها بالأخرى، وضرب بيده بإبهامه في باطن راحة الأسرة، هكذا يعني كان يفعل هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا غضب أعرض وأشاح، يعني إذا غضب صلى الله عليه وسلم أعرض عمن غضب عليه وأشاح عنه كأنه لم يره صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقصده بعينه ولا يقصده بغضبه. إذا أغضبه شخص في النبي صلى الله عليه وسلم يعني كي يبدل حالة أخرى كما سيقوله، يعني كي يوليه صلى الله عليه وسلم ظهره ويشيح عنه بوجهه. وإذا فرح غض طرفه، إذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم يغض طرفه، يعني لم يكن فرحه يعني فرحا ينبثق عنه نوع من الخروج عن الوقار وخروج عن هيبته صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا فرح وأطرق وغض صلى الله عليه وسلم طرفه. جل ضحكه التبسم، يعني لا يقهقه، لا تسمع صوته في الضحك. ويفتر عن مثل حب الغمام، يفتر أي يفتح شفتيه عن أسنان كأنها حب الغمام، أي كأنها البرد من شدة لمعانها وبياضها. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، قال فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا، يعني أنه استخلص هذه الأوصاف من خاله هند بن أبي هالة وتعلمها منه رضي الله تعالى عنهما. قال فكتمتها عن الحسن، يعني كتم عنه زمانا، ثم أخبره، ثم قال له لقد أخبرني خالي هند بن أبي هالة بكذا وكذا، قال فوجدته قد عرضها، يعني نوع من التنافس، إيش التنافس في العلم، ما الفلان يعرف وأنا لا أعرف، ما الفلان يستبق إلى الخيرات وأنا لا أستبق. فهما كفرسي، الحسن والحسين كفرسي رهان في البحث عن العلم والبحث عن خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدته سبقني إليها تعلمها من أبي، أي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأل أباه، أي شكون هو أباه، أباهما معا، شكون هو علي بن أبي طالب، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا، أي فلم يترك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشيمه وحليته شيئا إلا تعلمه من أبيه من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنتم تعرفون أن علي بن أبي طالب وهند بن أبي هالة أيضا كفرسي رهان في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كليهما تربيا في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما عرف الهند بن أبي هالة رضي الله عنه مدخل ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عرف علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالحسن أخذ من خاله، والحسين أخذ من أبيه، وهما يعني كجدولين لعين واحدة أو لبحر واحد. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني يجزئ يعني حياته في بيته إلى ثلاثة أجزاء، جزءا لله هو التعبد وعبادة وقيام الليل، وجزءا لأهله يعني يسد حاجاتهم ويقوم بشؤونهم، وجزءا لنفسه يعني لراحته واستجمامه. قال وهذا الجزء الذي لنفسه لم يتركه للاستجمام والراحة، هو جزء لنفسه ولكن جزأه بينه وبين الناس، يعني أعطاه للناس الجزء للأهل والجزء لله والجزء للنفس، وجزء النفس سخى به النبي صلى الله عليه وسلم فجزأه بين الناس يعني فصرفه في قضاء حوائج الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، بمعنى يعطي للخاصة ما يقدمونه للعامة، بمعنى يعطي صلى الله عليه وسلم للذين يعاشرونه ويواكلونه ويشاربونه كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من وغيرهم من الصحابة الكرام المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي لهم ما يوزعونه على الناس، ليس المال وإنما العلم والأخلاق والمكارم والشيم، ولا يدخر عنهم شيئا، فكانوا يعرفون مدخله ومخرجه وسره وعلانيته صلى الله عليه وسلم. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، إيثار أهل الفضل بإذنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس في هذا الجزء الذي كان النفسي ثم صرفه للناس، كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، يعامل أهل الفضل لفضلهم ويعامل الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولا يدخل عنهم شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم في سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمته على قدر فضلهم في الدين، قسمته على قدر فضلهم في الدين، يعني أن الميزة التي يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم لا أخلاقه ولا تعامله ولا حتى المال بالنسبة للناس، القسمة أو الميزان الذي يزن به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، وقسمته على قدر فضلهم في الدين. منهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني يقول للخاصة بلغوا عني للذين لم يحضروا، بلغوا عني للذين لم يصلوا إلي، يعني فيكون التبليغ دوائر، الدائرة الأولى التي تلي النبي صلى الله عليه وسلم، والدائرة الثانية التي تأخذ عن التي قبلها، والدائرة الثالثة، وهكذا فيبلغ العلم الناس جميعا. فما بقيت دار من دور مكة من دور المدينة المنورة إلا ودخلها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، بل ما بقيت بلاد من البلاد المفتوحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبلغها العلم بهذه الطريقة. يبلغ العلم والوحي حيث بلغت الدعوة، حيث بلغ الفتح، يعني انظر إلى هذا الترتيب وهذا التنظيم الذي نظم به الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته ودعوته. أحيانا نجد نحن في زماننا هذا وفي غيره من الأزمنة، نجد مثلا بلد فيه عالم كبير جدا، ولكن في ذلك البلد ما يزال الناس لا يعرفون أن يتوضأوا ولا أن يغتسلوا ولا أن يتيمموا، ولا والعالم بين ظهرانهم وهم قلة قليلة، يعني 10 عائلات ولا 15 عائلة ولا 20 عائلة وبينهم عالم كبير، أو تسلسل العلم في أسرة ذلك العالم، فيهم قضاة فيهم علماء فيهم كذا، والأميون من حولهم لا يعرفون من الدين شيئا، لماذا لم يأخذوا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني فيحارب الأمية في هؤلاء الذين فيما بينهم، ويعني يقربون الناس أهل الفضل فأهل الفضل. لو فعل العلماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي أمي في الدنيا، مش في العالم الإسلامي، في الدنيا كلها، لأن الدائرة تتسع ويصل العلم إلى من لم يصل إليه. إذن ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا هو الدور دياله، هذا هو دور هذه النصيحة، نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي حضر يبلغ للذي لم يحضر ويبلغ للذي لم يحضر، فما تمر إلا أيام قليلة حتى يصل العلم إلى فراسخ أو برد، أو يصل العلم إلى أقطار مختلفة، خصوصا في زمن الأنترنت وزمن الشاشة وزمن هذا الزمن الذي من الله عز وجل بوسائل كثيرة يعني ينتقل فيها العلم بسرعة، ينتقل فيها العلم بسرعة لو استغل العلماء هذه الوسائل من أجل بث ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالم أجمع، على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هم الذين آمنوا به فقط، وإنما كل من كان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، إن آمن به فهو من المطيعين له، وإن لم يؤمن فهو من العاصين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمطيع والمؤمن والموحد مسؤول عن أن يبلغ لغيره من العصاة الذين ربما لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لم يسمعوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، أبلغوني حوائج الناس، أخبروني عن حوائج الناس، عما هم في حاجة إليه. يعني اسأل أنت كمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقع عن رب العالمين، اسأل عن حاجة الناس، ما هم في حاجة إليه، في أخلاقهم، في سلوكهم، في معاملاتهم، في تزكيتهم، في تربيتهم، ما هم في حاجة إليه، وأنت خطيب وواعظ ومرشد ويعني داعي إلى الله سبحانه وتعالى بصفة عامة، اسأل عن حاجة الناس حتى تسد لهم حاجاتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لأن الدعوة تدخل من باب الحاجة، الدعوة تدخل من باب الحاجة. ولكم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة، حيث دخل للفتيين اللذين معه في السجن، دخل لهما من باب الحاجة، هما في حاجة إلى معرفة رؤياهما، كل منهما يقول: أفتيني في رؤياي إن كنت للرؤيا تعبر. فقال لهم: نعم سأنبئكم بتاويل هذه الرؤى، ولكن اسمعوا أولا اسمعوا ومن بعد غادي نشرح لكم. كنت في كذا وملة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مهد. بعد التمهيد قال: يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار؟ يا صاحب السجن، بعد أن بلغ الدعوة والرسالة وأدخلت هذه الكلمة وأدخل هذه الكلمات إلى قلبيهما، قال: يا صاحبي السجن، ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصاب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه السفتية، يعني جوج الجمل، هما كيتسناو جوج الجمل، ولكن قبل أن يفتي لهما بهاتين الجملتين بلغ الدعوة: أدخل إلى قلوب الناس من باب حاجتهم، ولا تدخل إليهم من باب إكراه، يعني كراهتهم مما يكرهون، لا تدخل لهم مما يكرهون، فإن الإنسان إذا كره شيئا سد عليه عينه وسد عليه أذنه وسد عليه قلبه، ولكنه إذا احتاج إلى شيء فإنه يفتح كل منافذ قلبه ومنافذ عينيه وأذنيه. نعم، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يعني من يقوم بحوائج الناس ويقضي حوائج الناس ويبلغ للمسؤولين حاجات الناس ويقول إن الناس في حاجة إلا كذا، وتسد حاجات الناس بسعيه واجتهاده ودلالته على الخير، فإنه يثبته الله عز وجل يوم القيامة. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق. يدخلون روادا، الصحابة عندما يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون روادا أي محتاجين. الرائد هو صاحب الحاجة، الرائد لا يكذب أهله، الرائد الذي تبعته من أجل أن يبحث عن الكلى، عن الماء، أما أنت في حاجة إليه. هم يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق. هذا الذواق فسر العلماء بتفسيرين: تفسير المادي وتفسير المعنوي. بمعنى إلا دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون إلا وهم يأكلون شيئا، ولو تمرة تمرة تمرة تمرة، أو شربة لبن لكل واحد منهما، أو غير ذلك. هذا الذواق، يعني ما يتذوقه الإنسان. أو المراد بالذواق هنا هو العلم والمعرفة، لا يخرجون حتى يتذوقوا الوحي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فالعلم يشبع الروح كما أن الطعام يشبع الجسد، والإنسان له جسم وروح يريد أن يغذي كلا منهما. لا يتفرقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، يعني فقهاء، أدلة يعني دل مهملة وليس بالدل المعجمة، أدلة جمع دليل، يعني أنهم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم محتاجون ويخرجون من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أغنياء. أغنياء بماذا؟ أغنياء بالعلم. فيقول الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإذا تحدث إنسان بعلم في مجلس من المجالس فإنه يقرأ سن الندم على عدم حضوره في ذلك المجلس، لأنهم يرغبون أن يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدلا من أن يسمع من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن ليس بالإمكان أن يستمع الجميع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام من ثقة فاقبله وعض عليه بالنواجذ، فكأنك سمعته منه صلى الله عليه وسلم. يعني يدخلون إليه وهم محتاجون، ويخرجون من عنده وهم أدلة، وهم علماء فقهاء يعلمون الناس دين الله عز وجل. قلت فأخبرني عن مخرجه. قال أخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. هذا أدب في المدخل، أي في داخل البيت، ماذا يفعل، كيف يوزع الوقت، كيف يستقبل أصحابه، كيف يختص بأهل الفضل، كيف يقدم أهل الفضل ويوصيهم بأصحاب الحاجة إلى آخره. أما على براء شنو كيعمل؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه. أهم شيء أنه يخزن لسانه، يحفظ لسانه، أي لا يتكلم كما ذكرنا من قبل، لا يتكلم إلا عن حاجة، لا يتكلم إلا ليفيد، يخزن لسانه إلا مما يعنيهم، أي مما يعني أصحابه. ويؤلفهم صلى الله عليه وسلم، كل ما يسعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو تأليف القلوب، قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما امتن الله عز وجل عليهم بذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول بعض المفسرين بنعمته أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول بنعمته أي بالإيمان والإسلام، أي بهذا الدين الذي دخلتم فيه. يعني يمكن أن تفسر النعمة هنا بالدين، ويمكن أن تفسرها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بكليهما، بمعنى أنه لما دخل في دين الله عز وجل وكان السبب في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله عز وجل ألف بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤلفهم ولا يفرقهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى فيما فيه التفرقة، ولا يجعل الناس يعني يحارب بعضهم بعضا، أو يتكلم إلى هذا الشخص بما ينفره من شخص آخر، أبدا أبدا. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إنما يسعى في جمع كلمة الناس وتوحيد صفهم ولم شملهم. فإذا بدأ من أحدهم أو من بعضهم أو من جماعة منهم ما يدعو إلى التفرقة فإنه سرعان ما يدفن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. خذ على سبيل المثال مسجد الضرر، سرعان ما هدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، ويعني استنكر من أصحابه أن يفعلوا مثل هذا الفعل الذي يسعى إلى التفرقة. أيضا سرعان ما هدن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما في قصة الإفك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في قوم آذوني في أهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بالصحابة ترفعت أصواتهم، يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى، قال سعد بن معاذ قلنا من يا رسول الله ونحن نقتله، فقال له سعد بن عبادة كذبت والله لا تستطيع قتله، إنما علمت بأنه ليس من قومك فقلت قلنا فنقتله. يعني فترفعت الأصوات، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدئ أصواتهم ويخفضها وينصرف، يعني سمح النبي صلى الله عليه وسلم في حقه من أجل توحيد كلمتهم وصفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. إذا جاء وفد من الوفود فإن النبي صلى الله عليه وسلم يولي عليهم سيدهم. إذا أسلم هذا السيد هو أولى بماذا؟ هو أولى بالتولية عليهم. لماذا؟ لأنهم تولوه وهم في الجاهلية، أفلا يتولونه وهم في الإسلام؟ أطاعوه وهم في الجاهلية، أفلا يطيعونه وهم في الإسلام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يثير الضغائن والأمور التي لم تكن مألوفة لديهم في الجاهلية، فيولي عليهم سيدهم الذي كانوا يعرفون، الذي كانوا يطيعونه ويخدعون له. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحترس من الناس، يحذر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقي بنفسه إلى التهلكة. ولكن ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوي نفسه عن الناس، أي لا يبت علمه ولا ينشر دعوته في الناس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخالطهم ويحذر، يخالط الناس ويحذر شره، ويعاملهم بالحسنى ويحذر ما قد يبدر منهم. والقصة معروفة، قصة عيينة بن حسن، لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عيينة بن حسن، وهو كريم قومه وشريف قومه مع ما فيه من غلظة وجفاء وما إلى ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيس أخو العشيرة، فأذن له فدخل، فلما دخل هش في وجهه وابتسم إليه وانشرح له وسد حاجته إلى آخره. فلما انصرف قالت عائشة: يا رسول الله، لم تقل كيت وكيت؟ لم تقل بيس أخو العشيرة؟ ثم انشرحت له وانبسطت له. قال: يا عائش متى عهدتني فحاشا؟ إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره، يعني أنني أحذره وأحذر شره وغلظته وجفاءه، ولكن لا أكون مثله أقابل جفاء بجفاء وغلظة بغلظة، وإنما أعامله بالتي هي أحسن. نعم. ويتفقد أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخلاقه أنه يتفقد أصحابه، يعني يسأل عنه، يسأل عن صغيره وعن كبيره، ويسأل عنهم في أحلك الظروف وأشد الأزمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون في غزوة أحد؟ من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلان وفلان وفلان، ويذكرون رؤوس الصحابة. ثم قال: من تفقدون؟ فيذكرون جماعة أخرى ممن استشهدوا في أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفقد جليبيبا، يعني أفقد رجلا يعني غير مبال به أو غير مبالا به، لا يباه له، لا يفطن إلى فقدانه. فقال: أما أنا فأفقد جليبيبا. فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دميما الخلقة ولكنه كان قوي الإيمان، فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه على حجره وبكى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بمعنى أن تفقده لأصحابه لم يكن تفقد المجاملة، يعني أتفقد أناس أجاملهم ويجاملونني، وإنما أتفقد الصغيرة والكبيرة لأنني مسؤول عن تبليغ الدعوة إليهم، ولا فرق بين كبيرهم وصغيرهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وميزان التقوى أو ميزة التقوى أمرها عند الله سبحانه وتعالى. ويسأل الناس عما في الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس، بمعنى يستخبر عن حوائج الناس، عن همومهم، عما يشغل بالهم. لماذا؟ لأنه طبيب معالج، والطبيب المعالج لا بد أن يتفقد أحوال الناس، لا بد أن يعرف ما بالناس. لا يمكن أن يكون الناس بعيدين عنك من حيث المعرفة بأحوالهم، من حيث المعرفة بمداخلهم ومخارجهم وحوائجهم، ثم تريد أن تعالجهم، لا يمكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه. يعني فإذا قيل له: إن فلان فيه كذا وكذا من خير، قال: مزيان. فلان فيه كذا وكذا من الشر، ما مزيانش. يعني يوهن، بمعنى يصغر القبيح ويقبحه يعني يشينه في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ويصوب الحسنة ويحسنه. مزيان، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسول. فيزداد ذلك الرجل يعني يزداد ماذا في هذا الخلق، خلق الأناة وخلق الحلم، ويقول الآخر: نعم الرجل فلان لو يكون يفعل كذا وكذا. فإذا به يتشبت بما ندبه إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يصوب الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن، ويحسنه ويقبح القبح ويوهنه، يعني يصغر من شأنه حتى ينفر عنه الناس. معتدل الأمر غير مختلف، النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الأمر، أمره صلى الله عليه وسلم كان معتدلا، أي كان وسطا، يعني لا إفراط فيه ولا تفريط، وليس في أمره صلى الله عليه وسلم اختلاف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول كذا ومرة يقول كذا ويعيش التناقض في أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه، كان أمره صلى الله عليه وسلم غير مختلف. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لا يغفل صلى الله عليه وسلم عن أصحابه حتى لا يغفلوهم وحتى لا يملوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما اليقظة ودائما الحرص على تنبيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا بهم أيضا يقظون، فإذا بهم أيضا كانوا كالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم أحضر في الصلاة فسيفتقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم أخرج إلى الجهاد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسأل عني. فإذا بهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل عنه، فعرف هذا فجد في العمل وخرج إلى الجهاد في سبيل ولا يتأخر. لماذا؟ لأن عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفل، ليس غافلا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وكذلك يكون المربي لا يغفل عن بعض الناس، لأن ربما أنت تغفل من باب أن لا يعني أن تزعجه، فإذا به يظن أنك غافل، بمعنى أنك عندما تكون متغافلا يظنك غافلا، تفعل كأنك لم تراه، فيعيد نفس الفعل غدا ويعيد نفس الفعل بعد الغد. لماذا؟ يقول هو غافل، يعني لا لم يراني ولا مدها فيا كما نقول هنا مدها فيا. لا، كن يقظا وكن غير غافل لكي يحترس الناس من ملاحظاتك ومن تتبعاتك في تربيتهم وتقويمهم. لكل حال عنده عتاد، النبي صلى الله عليه وسلم كل حال عنده عدة، لكل حال عنده عدة، له عدة الحرب إذا اقتضى الأمر، له عدة الإصلاح إذا أراد أن يصلح، له عدة العطاء إذا أراد أن يعطي، له عدة يعني كل حال عنده عدة، بمعنى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مختصا في أمر دون آخر، لم يكن مختصا في التربية دون التعليم، لم يكن مختصا في الجهاد دون القضاء، لم يكن مختصا في المدارات والمعاملة الحسنة دون أن يقابل من يستحق الجفا بالجفا والغلظة والوقوف على رأسه إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكل حال عنده عدة، بمعنى يقابل كل حال بما يناسبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، يعني لا يبلغ بالقضية دون الحق أو يتجاوز بها الحق، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يصل بها الحق كاملا. لأن بعض الأحيان الإنسان يحاول أن يجتهد فيقصر عن الحق، بماذا يقصر؟ لأن تطبيق الحق بالنسبة إليه قد يجحف في حق بعض الناس. بمعنى نعطي مثال بسيط، عندما تقطع يد السارق ربما أجحفت في حق ذلك السارق، إذن احبسه، حمم وجهه، هذا هو القصور عن ماذا؟ القصور عن الحق. أو تجاوز الحق، سرق فقطعت يديه، أو سرق فقطعت يده وشتمته، أو سرق فقطعت يده وأكلت ماله، إما مجاوزة الحق وإما القصور دون الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، وإنما يقف عند الحق بالتمام والكمال بدون القصور وبدون التجاوز والمجاوزة. جاء برجل شرب الخمر فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ضربوه بالنعال والجريد وما إلى ذلك، فجاء به مرة ثانية ثم جاء به مرة ثالثة فسبه بعض الصحابة، لأن لعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تعين عليه الشيطان. قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني أنه يؤتى به مرة بين بعد المرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، بمعنى أن اللعنة زائد على الحق، فالحق هو الجلد، فإذا جلد فقد أخذ منه الحق، ولا ينبغي أن نتجاوز الحق بسبه ولعنه وشتمه أو ضربه أكثر من العدد المطلوب في الجلد وغير ذلك. نعم. الذين يلونه من الناس خيارهم. الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم هم العشر المبشرون بالجنة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم يعني فالنبي الصحابة رضي الله عنه زوائر في الفضل، كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الصحابة يشملهم وصف الصحبة، ويزكيهم وصف الصحبة، وورد فضلهم في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فيما بينهم متفاضلون، لكنهم فيما بينهم متفاضلون، ليسوا كلهم على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وليسوا كلهم في مستوى فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يليه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة. أفضلهم عنده صلى الله عليه وسلم هو الناصح الذي ينصح للقريب والبعيد، الذي ينصح لمن يعرف ولمن لا يعرف، لمن يحب ولمن لا يحب. يعني لا تكون نصيحته لمن أشفق عليه فقط، وإنما تكون نصيحته لكل إنسان، تكون نصيحته للمؤمن ليزداد إيمانا، ولغير المؤمن لكي يدخل في دين الله عز وجل. لأن هذه النصيحة هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لينصح، ما جاء نبي من الأنبياء إلا لينصح، وأنا لكم ناصح أمين. ما من نبي إلا وقال لقومه وأنا لكم ناصح أمين. فإذا أخذ الصحابة رضي الله تعالى هذه الصفة، صفة النصح لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أخذ بهذه الصفة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مساعده في تبليغ دعوته وفي تبليغ رسالته. ولذلك جمع هذه المعاني، معاني النصيحة، في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين. فالتعريف تعريف في المبتدا وفي الخبر يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد حصر المبتدا في الخبر، يعني أن الدين كله مرتمل في أحضان النصيحة، الدين كله مجموع في النصيحة. فإذا لم يكن الإنسان ناصحا يعني فدينه دينه غير كامل. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. والنصيحة لله عز وجل هو العبودية له والعمل بكتابه، ولرسوله، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه ومحبته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ونصرة دعوته ونصرة أمته صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين هي الطاعة لهم، وجمع الكلمة حولهم، والوفاء بالبيعة لهم، والسير وراءهم في المنشط وفي المكره، جمعا لكلمة الأمة ووحدة الأمة. والنصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة لعامة المسلمين هي أن تدلهم على الخير، أن تحسن إلى المحسن، وأن تحسن أيضا إلى المسيء، وأن ترشد أو أن تحسن للمحسن إحسانه، وأن تقبح للمتهاون تهاونه، أن تبين لهذا أنه بخير وعلى خير فيزداد، وأن تبين لهذا أنه يعني ينبغي أن يصلح من شأنه فيأتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأفضل الناس عنده، أنصحهم للناس. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومواظرة. أحسنهم من أعظمهم منزلة عنده صلى الله عليه وسلم هو أحسنهم مواساة، الذي فيه المواساة، الذي يبحث عن الحاجة فيسدها، يبحث عن المحتاجين فيواسيهم ويسد حاجتهم ويضمد جراحهم ويقضي حوائجهم ويؤازرهم. المواظرة هو الدعم والإعانة والمساعدة. فخير الناس أنفعهم للناس. فسألته عن مجلسه، يقول قل سيدنا الحسين، سألته أي سأل أباه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، عن الحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال سألته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. إذا سأله عن مدخله كيف يفعل في داخل منزله، وعن مخرجه كيف يتعامل مع الناس، وسألته عن مجلسه كيف يكون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون في مجلسه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكرين. من أوائل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسه أنه يجلس بالذكر ويقوم بالذكر، يجلس ببسم الله ويذكر الله عز وجل، فإذا قام قام عن ذكر الله عز وجل، فإذا قام قام عن كفارة المجلس صلى الله عليه وسلم. فقل ما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس حتى يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ثم يقول الله وهو يدعو بهذه الدعوات بهؤلاء الكلمات: اللهم اقسم لي من خشيتك ما اقسم لنا. الرواية أكد عليك اللهم اقسم لنا، بمعنى أنه يجمع نفسه مع أصحابه في هذه الدعوات في هذه الكلمات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، إلى آخر الدعوات. إذن يقوم يجلس عن ذكر ويقوم عن ذكر حتى لا يكون عليه ذلك المجلس تيرة، حتى لا يكون عليه ذلك المجلس تبعة يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن لا نجعل مجالسنا مجالس خالية من ذكر الله عز وجل، نقوم منها كأننا قمنا على جيفة حمار والعياذ بالله، وإنما علمنا بلسانه وبفعله أن نجلس على ذكر ونقوم على ذكر. ولا يوطن الأماكن، النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الأماكن، معنى لا يوطن الأماكن لا يخصص لنفسه مكانا يجلس فيه كما نفعل نحن، أنك تجي للجمع وتلوح واحد الصلاية واحد السجادة وتحتل بها واحد المكان في المسجد لا يجلس فيه إلا أنت، فإذا جاء الناس من يعني قبلك يقول هذا مكان فلان يبتعد عنه، لا، فمن سبق إلى مباحين فهو أولى به، فمن أراد الصف الأول فعليه بالساعة الأولى، ومن أراد أن يصلي بين يدي الإمام فعليه بالساعة الأولى، فليأتي قبل الناس. أما أن تكون آخر من دخل وتريد أن تكون أول من ولي الإمام في صفه، هذا لا ينبغي، لأن فيه تخطي الرقاب. ثم إذا صليت وسلمت تكون أول من خرج، آخر من دخل فيتخطى الرقاب إلى المحراب، فإذا قال الإمام السلام عليكم يقوم ولا ينتظر أن يفسح له الناس بخروجهم، يقوم ويتخطى الرقاب خروجا، يتخطى الرقاب دخولا ويتخطى الرقاب خروجا، ويظن أنه صلى في الصف الأول ويطلب فضل الصف الأول. اجلس فقد آذيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، أي أتعبت من يعني تسورت رقبته وتسورت عنقه وأنت تتخطاه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الأماكن، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينهى عن إيطانها، ينهى عن أن يتخذ الناس مجالس تعرف له، مجلس فلان مجلس فلان مجلس فلان، وإنما إذا جاء الناس من سبق إلى مباح فهو أولى به. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، أي يأمر أصحابه أن يمتثلوا ذلك الفعل وأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لجلسائه نصيبه، يعني كل ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا وينظر إلى ذاك، فكل منهم يحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه بالموعظة، يعنيه بالنصيحة، يعنيه بالكلام. فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم اطمأنت نفوسهم، يعني وارتاحت لمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كنت تخاطب رجلا وتترك رجالا في الجانب الأيمن، أو تتركهم في الجانب الأيسر وتخاطب أناسا في الجانب، فإن هؤلاء سيجدون في أنفسهم شيئا، فإنهم سيجدون في أنفسهم حرجا بأنك لا تبالي بهم ولا تعنيهم بكلامك. يوزع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نظراته، ويوزع عليهم صلى الله عليه وسلم بسمته، كما يوزع عليهم صلى الله عليه وسلم علمه وتوجيهاته. ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قوامه لحاجة صابره، من جالس النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس فجاء إليه أحد الناس يطلب حاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصابره، معنى يصابره يعني يصبر له حتى يقضي ذلك الرجل حاجته، بمعنى حتى ينتهي من سؤاله، حتى ينتهي من استفساره، حتى ينتهي من رغبته، ثم بعد ذلك ينصرف وينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حتى يكون هو المنصرف، أي حتى يكون صاحب الحاجة هو المنصرف. وربما استوقف النبي صلى الله عليه وسلم شخص في مكان ما في الطريق، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ساعات، والرجل يعني يفرغ عليه حاجته ويفرغ، والنبي صلى الله عليه وسلم مصابر له حتى يقضي ذلك الرجل حاجته، وحتى يكون هو الذي انصرف ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفه أو ليقول له أنا على عجل أو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الوقت غير مناسب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده وقت غير مناسب، فكل وقته وقت للدعوة إلى الله عز وجل، فكل وقته صلى الله عليه وسلم وقت لنصح الأمة والسعي فيما يصلحها في شأنها ودينها ودنياها وأخرها. نكتفي بهذا القدر، الكلام ما يزال طويلا في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيننا بشمائله صلى الله عليه وسلم حتى نسير على نهجه وطريقته، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.